السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ختامنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهاردة لقاءنا رقم 21، وهنتكلم عن حاجة مهمة قوي. هنتكلم عن الميزان، وهنتكلم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الميزان اللي بيتوزن فيه العباد وتتوزن فيه أعمال العباد، والحوض اللي هيكون أول لقاء بيننا وبين حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي سنين طويلة مشتاق له ونفسنا نشوفه. تعالوا نبدأ اللقاء بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قلنا إن الميزان بتوضع عليه في أعمال العباد، له كفتان ولسان، كفة بيتحط فيها الحسنات وكفة بيتحط فيها السيئات. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. دلت النصوص إن الميزان ده ميزان حقيقي على فكرة، مش ميزان خيال. يعني إن يوم القيامة هتيجي الأعمال، طب تيجي الأعمال تتوزن إزاي؟ طب هيجي العبد يتوزن ازاي؟ يعني بعض الناس ظنوا ان هو خيال. لا، ميزان حقيقي. اسمع الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت. الله اكبر، شوف سعة الميزان قد ايه، حاجة لا تخطر على قلب بشر. النبي بيقول لك لو الميزان يوم القيامة بعد ما يتحط، لو حطيت جوه الميزان السماوات كلها والأرض كلها لوسعت، ييجوا في الميزان. فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟ فيقول جل وعلا: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والملائكة دولت النبي شافهم في ليلة إسراء المعراج في ثلاث يعني أشكال وأنواع من العبادات. ملائكة قيام بين يدي الله تسبح وتحمد ربها عز وجل وتنزهه صلى الله سبحانه وتعالى، وملائكة ركوع راكعين لله سبحانه وتعالى، وملائكة ثالثة ساجدين لله. فإذا نفخ في الصور يوم القيامة نفخة البعث، وإذا بالملائكة تقوم من سجدتها وهم يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ممكن حد من حضراتكم يسألني: هو ايه اللي هيتحط في الميزان يوم القيامة؟ هيتوزن أعمال العباد، وهتتوزن الصحف اللي مكتوب فيها أعمال العباد، وهيتوزن صاحب العمل اللي جه يوم القيامة عشان يحاسب بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى. أما الأعمال فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أكتر حاجة هتتقل ميزان حضرتك وأكتر حاجة هتتقل ميزان حضرتك حسن الخلق. وحسن الخلق زي ما عرفنا قبل كده هو حسن الخلق مع الله، بإن أنا أمتثل أوامر ربنا وأسمع كلامه، وإن أنا أنتهي عن نواهي ربنا وأنتهي عن كل ذنب ربنا أمرني إن أنا أتركه سبحانه الملك. حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع وبالمحبة، وإننا نطبق سنة النبي في حياتنا ونعيش حياة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق مع القرآن، إن إحنا ما نهجرش القرآن ونتعايش مع القرآن بقلوبنا وبحياتنا، ويبقى قرآن يمشي على الأرض كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل رجل عائشة رضي الله عنه وأرضاه، قال لها: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هل قرأت القرآن؟ قال: ما بين دفتي، قرأته من جلدة للجلدة. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن، وبعدين بعد ذلك من أنواع حسن الخلق، حسن الخلق مع عباد الله، حسن الخلق مع الله، مع رسول الله، مع الملائكة. مع الملائكة إن أنا بعرف إن في ملك بيكتب حسناتي وملك بيكتب سيئاتي، أستحي منهم، أستحي من ملائكة الرحمن. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم لما بيتكلم عن عثمان بن عفان بيقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن جل وعلا؟ اللي هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يبقى أول حاجة بتوضع في الميزان أعمال العبد، تجسم وتوضع في الميزان. الحاجة الثانية صحائف الأعمال، وذكرنا في الدرس اللي فات الرجل اللي كان جاي ومعاه 99 سجل كلها ذنوب وسيئات، لكن عنده بطاقة ربنا أخرجها له مكتوب فيها كلمة التوحيد، فوضعت السجلات في كفة، ووضعت البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. الحاجة الثالثة إن العامل نفسه، العبد نفسه هيتحط في الميزان بنفسه، والدليل على ذلك ما رواه احمد بسند صحيح ان عبد الله بن مسعود لما طلع يجيب سواك للنبي فانكشفت سقانه وكانت رفيعه جدا، فضحك الصحابه فقال النبي: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقه الساقي. فقال: والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. عنه ابن مسعود رفيع، لكن الذي ثقل ميزانه ايمانه بالله. وفي المقابل في الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: انه لا ياتي الرجل السمين العظيم لكن ما عندوش ايمان فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. عايز اقول لحضراتكم حاجه وارجو ان انتوا تسرحوا معايا فيها. في يوم من الايام حضرتك او حضرتك وقفت قدام واحد جزار بيوزن لك لحمه، او واحد بتاع فاكهه بيوزن لك فاكهه، او واحد بتاع خضره بيوزن لك اي حاجه قدامك على الميزان، وفجاه لما اتحطت الخضره او الفاكهه رجحت الكفه بتاعت الميزان فتذكرت ميزان يوم القيامه وانت بترجح كفه حسناتك او كفه سيئاتك، فلو خطر على بالك ان كفه سيئاتك ممكن هي اللي ترجح وتطيش الحسنات وتضيع منك، فتبادر الى التوبه وترجع لربنا وتقول له: سامحني يا رب، تبت اليك يا رب. وبعدين لا تنام الا على سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، الى اخر دعاء سيد الاستغفار. فمن قاله بالليل فمات دخل الجنه، ومن قراه بالنهار فمات دخل الجنه. الله، واسمع بقى وعيش معايا كده في الايات الجميله اللي جايه ديت. قال الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بتنقطع الأنساب. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لما نزل عليه قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نادى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على بنيته وقرة عينه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ومن أبطأ به عمله، اللي عمله هيبطأ بيه عن دخول الجنة، لم يسرع به نسبه. ما تقولش أصلا ابن فلان وابويا فلان والشيخ فلان والنسب بتاعي يرجع للصحابي الفلان، ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قال لبنته فاطمة، فاطمة بنت النبي: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، بالخير وبالحسنات فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. والكلوح كما فسره ابن عباس هو إن الشفة العليا ترتفع إلى منتصف الرأس والشفة السفلى تنزل إلى منتصف الصدر. سلم يا رب سلم، إيه المنظر ده؟ الشفة دي تطلع فوق والشفة دي تنزل تحت، هو ده الكلوح. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. أكيد كل واحد فيكم عايز يعرف، طيب أتقي الميزان بالحسنات إزاي؟ إيه الأعمال اللي ممكن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يكرمني وتتقل بيها حسناتي ويتقل بيها ميزان حسناتي؟ أول حاجة حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. تعالوا نشوف بقية الأعمال التي تثقل موازننا، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا عند الميزان. الميزان هتتوزن، هتتوزن بنفسك، هتتوزن أعمالك، هتتوزن صحائف أعمالك. بالله عليك احرص من دلوقتي ان انت تجمع الحاجات اللي تتقل ميزانك يوم القيامة. صدقني أعظم حاجة تتقل ميزانك لا إله إلا الله، شهادة التوحيد، وان انت تلقى الله سبحانه وتعالى وانت موحد. اوعى تأتي بأي أمر من الأمور الشركية عشان تيجي يوم القيامة تشوف: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أهم حاجة التوحيد، وأهم حاجة أيضا الصلاة. تقل ميزانك بالصلاة، تقل ميزانك ببر الوالدين، تقل ميزانك بحسن الخلق. أي عمل صالح هيتقل ميزانك صدقني. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. الحاجة الثانية اللي تقل ميزانك كلمة الحمد لله. الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حاجة أيضا من الأشياء التي تثقل ميزان العبد يوم القيامة، والحديث رواه البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بيقول لك كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كنت ذكرت لكم قصة زمان بتاعت واحد رجل أمي كده حضر درس لأحد المشايخ، والدرس كان جميل كده، وبعدين الشيخ في الدرس ده ذكر الحديث ده، فراجل فرح جدا حفظ الحديث على قد رجل أمي، وقال ألف بيه على الدنيا كلها وعلمهم الحديث ده. دخل على الحلاق وعلى البقال وعلى الجزار، وكل ما يخش على واحد يقول له كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخر الحديث. حتى ما في يوم من الأيام جاله مرض شديد بعد سنوات طويلة، واحتاج يخش يعمل عملية جراحية. فالدكتور اللي كان بيعمله العملية عمره ما سجد لله سجدة أبدا، فجاي يعمله العملية اداله بنج كلي وعمله العملية. وفجأة الرجل بعد ما خلصت العملية بساعة تقريبا فاق كده من البنج وقال له يا دكتور. فالدكتور ظن ان هو محتاج مسكن عشان الألم، قال له يا دكتور. قال له خير؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم مات الرجل. فتعجب الدكتور وقال سبحان الله، كأن الله أحياه من أجلي. فعاد هذا الطبيب إلى الله جل وعلا، وبدأ يصلي وبدأ يطلب العلم، وبقى داعية، وبقى من أشهر الدعاء إلى الله. وكل ده في ميزان حسنات رجل أمي بسيط أخلص في نيته لله سبحانه وتعالى أن يوصل هذا الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان. من ضمن الأشياء التي تثقل ميزان العبد كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله، شال فرس كده عشان يجاهد عليه في سبيل الله، إيمانا بالله وتصديقا بوعدي كان شبعه، يعني شبع الفرس أكله، يعني كان شبعه وريه يعني شربه وروثه يعني أنه ينظف الفضلات بتاعته وبوله حسنات في ميزان حسناته يوم القيامة. الله أكبر. يبقى كلمنا عن الميزان وقلنا عايزين نتقل ميزاننا يا جماعة، عايزين نتقل ميزاننا بان احنا نذكر ربنا، ان احنا نعبد ربنا، ان احنا نشوف كل عمل صالح يقربنا من ربنا نعمله، ونتوب من كل ذنب يغضب ربنا. هتيجي يوم القيامه تلاقي ميزان حسناتك مليان خير. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. البسمه الحلوه ديت، تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه، بسمتك في وش الناس دي صدقات بتلمها يوم القيامه، هتلاقيها في ميزان حسناتك، بتتقل ميزان حسناتك يوم القيامة. الشق الثاني والجزء الثاني من درسنا هنقضيه في أجمل مكان، نتمنى إن يا رب يا رب في هذه الليلة المباركة يا رب العالمين يجمعني وإياكم في المكان دوت على حوض النبي محمد. وأذكر أمي الله يرحمها رحمة واسعة في قعدة صفا كده بيني وبينها قبل ما تموت بأيام، قلت لها حبيبة قلبي ما تيجي نتفق من دلوقتي نتقابل يوم القيامة فين؟ قالت لي قول لي يا حبيبي أنا نفسي أكون معاك يوم القيامة. قلت لها إيه رأيك نتقابل عند حوض النبي؟ فبكت وقالت لي هو في حد في الدنيا بنحبه أكتر من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نتقابل عند حوض النبي يا حبيبي. يا سلام، والله العظيم يا جماعة، وشفت لها رؤية بعدها بفترة بسيطة جدا إن هي عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فضل بقى العبد المسكين الفقير، يا ترى استحق ان انا اقابلها عند حوض النبي؟ ارجو من الله ان انا اقابلها انا وانتم، ونقابل النبي عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يوم القيامه هيحشر الناس كما قال ابن مسعود، اجوع ما كانوا واعطش ما كانوا واعرى ما كانوا، عريانين حفيين جعانين عطشانين، الاف السنين في القبر وما شربوش شربة مية علشان يروحوا لأرض المحشر. وصلوا أرض المحشر حفاة عراة غلا غير مختونين، والشمس دانت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل، والعرق بدأ يسيل على قدر الذنوب، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام. الناس خلاص حلقهم بتتقطع من العطش، الكل نفسه يشرب، بس ما فيش غير مكان واحد وما ينفعش يشرب منه إلا المؤمنين، ومش أي مؤمن كمان، المؤمن اللي بيتبع النبي. يعني لو مؤمن ومش بيتبع النبي مش هيشرب، لو مؤمن وبيبتدع في دين النبي مش هيشرب، مؤمن ومتبع للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقوم الكل يبحث عن حوض، الحوض دوت موجود في أرض المحشر، بس المية بتاعته جاية من الجنة، ومش من أي حتة من الجنة، من أعلى درجة في الجنة، من الوسيلة أعلى درجة في الجنة. وجايه منين؟ جايه من نهر مخصوص بتاع النبي، إنا أعطيناك الكوثر، نهر اسمه الكوثر. تيجي الميه بتاعت الكوثر دي تنزل وتصب في الحوض، ازاي ما تعرفش؟ دي قدره ربنا سبحانه وتعالى. فالحوض دوت وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر. الله أكبر، تركب فرس والفرس دوت لا ينقطع عن الجري، شهر كامل تاخد الحوض من أوله لآخره عشان توصل. حوض مسيرته طوله شهر كامل تجري بالفرس، يعني شوف بقى مسافة بلدان قد ايه. ده الحوض اللي موجود في أرض المحشر، وما فيش نقطة مية إلا في الحوض، ومش أي حد هيشربك، مش أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير وأنعم بهم، مش جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا حملة العرش ولا ملك الموت وأنعم بهم، ده اللي هيسقيك هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. النبي هو اللي هياخد بيده كده ويقول لك اشرب، اشرب بيدي حبيبك المصطفى. يا رب يا رب ما تحرمني يا رب شربة هنيئة من يد النبي محمد. ياه، ده أنا يا عبد يا فقير، أنا اللي مسواش حاجة في نظر نفسي، أجي يوم القيامة أقف قدام حبيبي المصطفى أخده بالحضن وأبوس راسه وأبوس إيده ورجله وأشرب من إيده صلى الله عليه وسلم. قال لك: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية أبيض من الثلج، وطعمه أحلى من العسل. ده هو حتى لو ما كانش عسل، ده هو يبقى عسل من إيد النبي صلى الله عليه وسلم. وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية كيزانه بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الله، والنبي بيخبر إن في كل نبي له حوض، بس ما فيش حوض زي حوض النبي. روي حديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم لا يتباهون يوم القيامة. كل نبي هيتباهى، من أكتر ناس هيجوا على الحوض بتاعي ومعروف ان امه النبي دي اكبر امه في الكون ده كله صلى الله عليه وسلم. قال: وانهم يتباهون ايهم اكثر وارده، واني ارجو ان اكون اكثرهم وارده. وتتواضع من النبي، لان حوض النبي هيبقى اكثر حوض عليه اقبال يوم القيامه صلى الله عليه وسلم. لكن في مشكله واختم بها درس النهارده، في ناس هيروحوا لحوض النبي هم مسلمين ورايحين عطشانين وطمعانين يلاقوا شربة مية من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فيلاقوا الملائكة بتدفعهم بتزودهم بتبعدهم، فيقول النبي: أصحابي يا رب، أصحابي يا رب، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. تعال أقول لكم الحديث، حديث عجيب جدا، حديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة وذهب إلى البقيع، فمر على دفناء البقيع وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ثم قال للصحابة: وددنا أن قد رأينا إخواننا، ركزوا معايا في اللفظة دي، وددنا أن قد رأينا إخواننا. فالصحابة استغربوا: طب ما احنا معاك يا رسول الله. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. احنا إخوان النبي، أنا أخو النبي، أنا أستاهل، أنا أستحق أكون أخو النبي؟ ده في ناس مننا ما بتتبعش النبي، ده في ناس مننا بعيدة تماما عن النبي خالص، ده في ناس مننا رافضة شرع النبي، وفي ناس بتحب النبي، ودول كتير قوي قوي ولله الحمد. فبيقولوا له: يا رسول الله، وكيف تعرف أمتك الذين يأتوا من بعد؟ يعني تعرف زي أمتك اللي أنت ما شفتهمش، أنت شفت 124 ألف صحابي، لكن المليارات اللي جاية بعد كده هتعرفها إزاي يا رسول الله؟ فقال لهم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، خيل موجودة في أرض كبيرة كده 10,000 خيل مثلا، في كلهم سود، وفي منهم خيول فيها بياض في رأسها كده في الجبين، وفي بياض في رجلها، طبعا تكون معروفة ومميزة. قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم سودة خالص، ألا يعرفها؟ قالوا: أجل. قال: فإن أمتي يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، وشوشنا فيها نور ورجلينا فيها نور من آثار الوضوء. قال: وأنا فرطهم على الحوض، يعني هسبقهم على الحوض، ألا لا يزادن أناس عن حوض، فأناديهم: ألا هلم، ألا هلم، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، دل بعدوا عن سنتك وابتدعوا في دينك يا رسول الله. فيقول النبي: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. ربنا يحشرنا إياكم على سنة الحبيب المصطفى، لنشرب من يدي الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.